أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الطيبات، صلى الله عز وجل أن يبارك لكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. يعني ما زلنا بفضل الله عز وجل في مجالس الإيمان. في أحد المرات وأنا راكبة عربية كده، وكانت في واحدة راكبة في أول عند جنب الباب كده، وبعدين سبحان الله يعني دخل حد معاه حاجة شايلها أو كده على ما أتذكر. يعني المهم إن هي شد البلوزة بتاعتها فاتقطع منها حتة كده يعني. فطبعا يعني صارت الأخت وتهجمت بكلمات وألفاظ، وإنت مش واخد بالك، وإنت ما بتشوفش، وإنت المهم يعني ايه. انا كنت قاعده بجوارها وقعدت اهديها وطولي بالك ومش عارفه ايه وكده. وبعدين يا ستي ده بلوزه يعني بتتصلح عادي، ويخيطيها والقصص دي يعني. المهم يعني هي فاجئتني سبحان الله، تقولي ده بلوزه ماركه، دي ماركه. فطبعا يعني انا ما عنديش بقى اللي هو التصورات بتاعت الماركات واللبس والحاجات دي خالص يعني. يعني الله هو اخ، شدي الملحفه واطلعي وجهي. ما عنديش انا تصور انا للموضوع دي. فبعدين بقول لها ايه ماركه يعني؟ قالت لا، الماركه دي حاجه برند مشهور او حاجه زي كده يعني، برندات مشهوره ومعروفه ومميزه، مش زي اي سوق يعني، مش زي اي منتج، مميزه من كل المنتجات، عشان كده غاليه يعني. اقول لها مثلا طب مثلا ايه الفرق يعني ما بين مثلا شنطة ماركة؟ تقول لك لا، الشنطة الماركة تروح تشتريها بعشرين تلاتين الف، والقصص دي تخيل انت يعني تروح تشتري شنطة بعشرين تلاتين الف، ما علينا يعني. انما الشنطة العادية عادي، كنت انا شايلة شنطة كده، فبعدين بتقولي الشنطة العادية زي مثلا بتاعتك كده، انت اشتريها بخمسين ستين 100 جنيه بالكتير يعني، زبالة الماركات يعني. فالمهم سبحان الله قعدت يعني على مهدته كده، والموضوع عدى يعني. وبعدين انا طلعت المصحف بتاعي فانا بقرأ كده، وصادف قدرا سبحان الله العظيم قول الله عز وجل وانا بقرأ في سورة الصفات، يقول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب إيه العلاقة يا جماعة؟ إيه العلاقة ما بين الموقف اللي أنا بدأت بيه وما بين هذه الآية؟ وقع في قلبي وأنا كنت قاعدة ساعتها كده، فقلت سبحان الله العظيم، الله عز وجل لم يذكر لنا أعمال سيدنا إبراهيم. يعني ما قالش مثلا إذ جاء ربه بصلاته، إذ جاء ربه منيبا إلينا، إذ جاء ربه مطيعا خاشعا آنبا، ما ذكرش ده كله، ما ذكر إلا القلب. صح، إذ جاء ربه بقلب سليم. فعايز أقول لك إن في سوق الآخرة في ماركات عالمية، في ماركات ظهر قوي قوي قوي. أما يجي ينصب سوق الآخرة وخلاص تعرض الأعمال وتعرض خلاص، بقى كل شيء بقى باين وواضح ومفضوح، وفي ناس، في ناس بتيجي في الآخرة بزبالة القلوب، في بتيجي ناس في الآخرة ماركة حاجة غير أي حاجة، قلب غير أي قلب، قلب ظاهر، قلب طاهر، قلب سليم. لذلك لما ذكر الله عز وجل سيدنا إبراهيم ذكره بإيه؟ بزكاة قلبه. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب لازم الإنسان منا يكون عنده رعاية لقلبه وإصلاحه. معرفة فقه القلوب أهم ما يشغلك، لازم يكون أهم ما يشغلك. ليه؟ لأن عبودية القلب أعظم وأدوم من عبودية الروح، من عبودية الجوارح. عبودية القلب أعظم، لأن هذا القلب عليه مدار كل شيء، عليه مدار كل شيء. طوبى لعبد عرف طريق الله عز وجل، ويا أسف على عبد انقضى زمانه ونفذ عمره وقلبه محجوب عن تصحيح معاملته وحسن صيانته ورعايته. يا أسف على قلب لم يشم للإخلاص رائحة، لم يشم للإخلاص رائحة. لذلك لما سئل ذنون عن السفلة من القوم، قالوا من هو؟ قال من لا يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرفه. فطريق الله عز وجل يقطع ويبذل بالقلوب وإخلاصها لله عز وجل. من أراد السير إلى الله عز وجل أصلح قلبه، لازم تصلح القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حديث، والحديث ده كلنا عارفينه وكلنا حافظينه، لكن قلما من يتدبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب ملك الأعضاء. إذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت الجنود والرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إنما الأعمال بالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسدت أسفله فسد أعلاه. قلبك لازم تكوني منشغلة بصلاح قلبك، لازم. القلب له مكانة كبيرة جدا جدا، وأشرف ما في الإنسان قلبه. خلي بالك، أشرف ما في الإنسان قلبه. فهذا القلب هو العالم بالله، الساعي إلى الله عز وجل، المحب لله، هو محل الإيمان والتقوى والعرفان لله عز وجل، هو المخاطب المبعوث إليه الرسل أصلا، هو المخصوص بأشرف العطايا. أما الجوارح فالجوارح دي تابع لها، زي الملك اللي بيستخدم العبيد، زي الراعي اللي بيسترعي رعية. لذلك إذا أظلم القلب أظلمت الجوارح، وإذا استنار القلب استنارت الجوارح. فحري بنا إن احنا نهتم بهذا القلب. لذلك زي ما بقولك، في سوق الآخرة لا يتساوى أبدا قلب أسلم لله وقلب خبث، لا يتستويان. فكان من أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ويقول: لا ومقلب القلوب. قلب قلب يتقلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه. لذلك لازم تكوني يقظة يقظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أو ثبت قلوبنا على طاعتك. ثبات. محتاجة ان انت تدعي ربنا عن ان يثبتك، يثبت قلبك على الطاعة، يثبت قلبك. فلازم تشغلي نفسك بصلاح قلبك. هذا القلب، هذا القلب لا يستقيم حال العبد إلا إذا استقام صلاح قلبه. بل والله لا يستقيم حال الأمة كلها إلا بصلاح القلب وتزكيته. فتزكية القلب هو أساس أصلا دعوة الرسل. الله عز وجل أمر بتطهير القلب وتزكيته. تعالي كده شوفي من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول الله عز وجل: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويزكيهم تزكية الأول، وبعد كده ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمحل التقوى في القلب، محل التقوى في القلب. الإيمان، الإيمان محل الإيمان في القلب، بل هو إيمان القلب، بل الإيمان هو إيمان القلب. والتقوى هي تقوى القلوب. لذلك الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله. تعظيم الشعائر فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. فمحل التقوى هو القلب، محل التقوى هو القلب. لما تلاقي إنسان طائع لله عز وجل، يعمل أعمال الخير ويصلي ويزكي ويحج ويعمل أعمال، كل هذا من صلاح قلبه، من صلاح قلبه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. في ناس منافقة، لأن القلب، القلب فيه نفاق، فظهر على الإيه؟ على الجوارح هذا النفاق. قالوا آمنا بأفواههم، بيقولوا آمن، بيقولوا، طب قلبهم ولم تؤمن قلوبهم. سلامة القلب وخلوصه من كل ما يعيق عن الله عز وجل سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. فالآخرة كلها معلقة على هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. زي ما قلت لك كده، مركة، مركة هذا القلب، مركة مسجلة، مركة مسجلة عند الله عز وجل، مش شغل بشر خالص، مش عدد مشاهدات كتيرة وبتاع يبقى طلع برند أو طلع ترند أو طلع اللي بيعملوه ده شغل البشر ده. لأ، في الآخرة بقى، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تظهر القلوب بقى، تظهر القلوب. صلى صلاح العبد في الدنيا واستقامته على طاعة الله عز وجل لا يكون إلا بصلاح قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لك حديث يرعب، مش عارفة هو بيرعبني، مش عارفة هو بيرعبكم ولا لأ، مش عارف، لكن هقوله تفكري فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا إله إلا الله. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوفي بقى، الإيمان ده لا يستقيم إلا لما إيه؟ قلبك يستقيم. لما قلبك يستقيم يحصل لك استقامة في الإيمان. طب وبعدين؟ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بدأت الجوارح تشتغل. ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح، وإذا سقمت سقم سائر الجسد وفسد، ألا وهي القلب. لذلك تلاقي أعظم تخصصات الطب في القلب. دكتور القلب يقول لك لا ده شغل حساس، دكتور القلب لازم يدرس كل الطب كله كله. ليه؟ قال لك لأن القلب هو اللي هو الرئيسي، هو الرئيسي، هو اللي بيضخ الدم لكل الجسم، هو الرئيسي. لذلك لو توقف هذا القلب على النبضات لحظات الإنسان بيموت، بيموت لو توقف لحظات، بيتعب، بيتعب. مثلا لو إنسان عافانا الله وإياكم، ودي أنا حاجة أنا مريت بيها، كان حاجة بسيطة كده، جلطة، جلطة في القلب، مجرد اللي فيه عندك شريان ضعيف بس كده، مش بيودي الدم شوية للقلب، بيحصل فيه جلطة. عافانا الله وإياكم، تقعدي ما بتتحركيش، ما بتتحركيش، مش قادرة تتحركي، مش قادرة تتنفسي، جسمك بيوجعك، كل ما تتخيليه من ألوان الوجع. أنا أكلمك عن تجربة شخصية مرت بي حقيقة، يعني بحكي لك عن وجع أنا شفته حسيته. مجرد إيه؟ مجرد إن أنت في حاجة بسيطة بس كده مست القلب، شلت باقي أركان الجسم. سبحان الله العظيم. فهذا القلب الخطير، خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح. صدق رسول الله، والله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: إذا صح هذا القلب صح الجسد. تعرف مجرد ما عملتي قسطرة، مجرد ما عملتي توسعة شرايين، مجرد ما عملتي فك للجلطة، مجرد ما كده خلاص كأن لم يكن، كأن لم يكن. انت من شوية كنت كل كلمة اقدر اقولها لك في الوجع مبتذلة، ما اقدرش اوصفهولك وصف اكتر من ان انت بتاخدي نفس مش عارفة تطلعي، مش عارفة تطلعي، حرفيا مش عارفة تطلعي. فإذا صلح هذا القلب وصح سلم سائر الجسد وصح، وإذا سقم سائر الجسد وفسد، ألا وهي القلب. لما تيجي تطبقيها على أعمال الآخرة وسيرك إلى الله عز وجل، فصلاح قلبك، صلاح قلبك، صلاح أخلاقك، صلاح التقوى، صلاح لصلاتك، صلاح لعبادتك، صلاح لتعاملك، صلاح لمعاملاتك، صلاح لعيالك، صلاح لكل شيء، صلاح لكل شيء. ولما تيجي تشوفي أي عمل من الأعمال، ما تلاقي مثلا واحدة تتجرأ على الله عز وجل، إيه اللي بيخليها تتجرأ؟ إيه اللي بيخليها تتجرأ إلا إذا كان في فساد في قلبها، قلبها فاسد. لأن هي لو أصلا تعرف حقيقة ومن تتجرأ عليه، وتعرف ما يعني لما تعرف الواحدة أو حد، أنت بتتجرأي على مين، أنت بتخالفي أمر مين، فهي مش عارف، عندها جهل بالله عز وجل. لذلك فساد العمل ده نتيجة أصلا فساد القلب، نتيجة أصلا فساد القلب، صح ولا لأ؟ فاستقامة وصلاح القلوب سبب للتمكين، والله للتمكين. طب تقرأي كده معايا سورة الفتح، يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بيبايعوا النبي، صح؟ فعلم ما في قلوبهم، الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، فكانت النتيجة إيه؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. سبب التمكين، سبب النصر، فعلم ما في قلوبهم. احنا في ذل، في هوان، بسبب فساد قلوب الناس، سبب فساد القلوب. الهزيمة أصلا لما بتتسلل، الهزيمة لما بتتسلل هذا المرض نتيجة حب الدنيا، نتيجة فساد القلوب، كل هذا بسبب فساد القلب. شوفي، الله عز وجل لما أنزل في سورة آل عمران حكاية عن الصحابة اللي كان لما هزموا في غزوة أحد، وكان أحد أسباب الهزيمة هو تسلل مرض حب الدنيا إلى قلوب بعض المؤمنين، مجرد إن هو حب الدنيا، حب الغنائم بس، فقالك ننزل بقى نجمع الغنائم معاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم: لا تبرحوا مكانكم. يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مش انا مش بقول ان الصحابه كان قلوبهم فاسده، لا مش قصدي، لا طبعا خير الناس، لكن عايزة أقولك إن مجرد صرف القلب، صرف القلب عن الآخرة، صرف القلب عن المقصد، مقصد ولو حاجة بسيطة هيؤدي لهزيمتك. مجرد ان انت بس ممكن تحب شوية شهرة، مجرد ان انت عايزة تذكري، مجرد بس ان الناس تشوفك، مجرد بس ان الناس تتكلم عن انجازاتك وشجاعتك وتتكلم عن كذا، مجرد ان هما طبيعة الإنسان سبحان الله العظيم ممكن يحب الثناء، ممكن يحب كذا، فمجرد ان تصرفي نظر، مجرد بس كده ان انت تلتفتي بقلبك لهذا الأمر يضيع، تهزمي تهزمي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا أن على الرياء عافانا الله وإياكم، الرجل يقوم يصلي لما يلاقي حد إن حد شايفه وهو بيصلي أو كده، فيزين صلاته لما يراه الناس منه. هو في العادي بيصلي عادي، لكن بقى لما حد شافه يجمل بقى الصوت ويجمل بقى مش عارف ايه، وقيت الخشوع بقى ما شاء الله هينط على السجادة نط كده ليه ما انت كنت في العادي صح. فمجرد ان الانسان يلتفت بقلبه الى الدنيا يهزم يهزم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك إن الله عز وجل جعل شرط التمكين للمؤمنين اشترط الإيمان والعمل الصالح لا يكون إلا بسلامة هذا القلب، لا يكون إلا بسلامة هذا القلب، سلامة المقصد. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. كل حاجة تكون هي مقصدك لله عز وجل، لازم ان احنا نهتم بهذا القلب، القلب. وكلما كان اقرب لله كان اطهر، كان المركة مسجلة عند الله عز وجل، كان المركة المعروفة في الآخرة. لذلك الإنسان، كان سفيان الدراني لما سأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بكى وقال: مثلي يسأل عن هذا؟ جايين تسألون أنا عن ده؟ الله المستعان. يعني أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيرها. عالية أوي، عالية أوي، أن الله عز وجل يطلع على قلبك وإن أنت مش عايزة لا دنيا ولا عاوز اي حاجة خالص غير ربنا. بس انت اصلا نفسك تموتي عشان تقابل ربنا، عايزة لما تيجي الاخرة انت بيشغلك اصلا اطلاعك على الله عز وجل، حبك لله عز وجل، خليكي يهفو انك تكوني متشوقة للقاء الله عز وجل. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. انك تيجي بس كده عاوزة ربنا بس. والله لو عشت فعلا هذا المعنى، عايز اقولك ان كل المشاكل اللي انت عمالة تحومي فيها في الدنيا دي ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. لعلك ترضى، لعلك ترضى. بس هو ده هدفك، هو ده المفروض اللي تكوني انت عليه. يطلع الله عز وجل على قلبك، لا تريد من الدنيا والآخرة غير الله عز وجل. عايزك في الآخرة أكون في جوار الله عز وجل. عايز أكون في الدنيا أأنس بالله عز وجل بس، لا أفزع إلا الله عز وجل بس، لا ألجأ ولا أتحامى إلا إلى الله عز وجل، لا أفر إلا على الله عز وجل، لا أخشع ولا أطيع إلا الله. لعلك ترضى. سيدنا موسى ساب قومه وجاء يسعى إلى الله عز وجل. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. قلب يهفو، قلب محب، قلب محب لله عز وجل، بيسعى إلى رضا الله عز وجل، بيسعى إلى رضا خالقه سبحانه وتعالى. تطلع من الدنيا والآخرة مش عايز ربنا بس، هو يرضى عني بس، هو يحبني بس، هو يذكرني بس. لذلك هذا القلب ماركة مسجلة في الآخرة، بل ماركة مسجلة في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. إنسان يكون له صيت في السماء، إنسان لما يكون طائع لله عز وجل، الله عز وجل يجعله مقبولا عند الخلق جميعا. كتب اسمك كده في الآخرة، هذه فلانة بقلبها السليم، هذه فلانة الخاشعة العابدة الصوامة القوامة. الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع السيدة حفصة رضي الله عنها، قال: إيه راجع حفصة، إنها إيه صوامة قوامة، معروفة معروفة في الآخرة بكده، معروفة في الآخرة كده، لها صيت، لها صيت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة قدم سيدنا بلال رضي الله عنه في الجنة، سمعت خشخشة. مش عارفة اقول ايه، مش عارفة اقولك ايه. وانتي اخبارك ايه؟ اخبار اسمك في السماء ايه؟ اخبار اسمك ايه هناك؟ واخبار احوالك ايه؟ واخبار قلبك ايه؟ اخبار قلبك ايه؟ هذا القلب اللي احنا عمالين نتكلم عليه اخباره ايه؟ لازم نشغل أنفسنا بأعمال هذا القلب. واحدة تقول لي طب أنا عاوزة أتعلم أعمال القلوب. إيه أعمال القلوب اللي يجب إن أنت تحرصي عليها وتفهميها وتعيشيها وتعيها جيدا، لأنها أول الواجبات عليك وأفرض الفرائض. لازم أول حاجة تشتغل عليها أعمال قلبك، لأن إذا صلح هذا القلب صلحت أعمال الجوارح. حضرتك أنت ما ينفعلكيش صلاة لو أنت ما فيش نية، لو أنت نيتك فاسدة، لو أنت ما عندكش إخلاص، لو أنت بتحجي ومتعلقة بأستار الكعبة كده، وأنت إنسانة مش صادقة، مش صادقة، مفسدة النية، عندكش إخلاص، تاخدي سيلفي مع الكعبة كده و اه انا حجيت يا جماعة وما شاء الله باركولي سبحان الله العظيم، وانت عمالة تصوري في نفسك وانت عمالة تقرأي قرآن وتنزلي على السوشيال ميديا وسيلفي كده مع الكعبة وتنزلي وباركولي انا دخلت انا دلوقتي في الحج وانا دلوقتي مش عارفة فين وانا دلوقتي فين. ومبعزاء اعمالك، مبعزاء اعمالك، واسأل الله عز وجل ان تكونوا صادقين. لكن ما هكذا يعمل قلب، ما هكذا تكون الأعمال. ده انت لازم تستري أعمالك دي، لازم الإنسان بتظهر أعماله بصلاح قلبه وبفساد قلبه. فانت ممكن تعملي عبادات ولا أي حاجة، تطلعي بينا ولا أي حاجة، تروحي تحجيتي زي ما انت جيتي خلاص، طلعها رياء، طلعها بسمعة، طلعها عشان يقولوا الحاجة، طلعها علشان شوفوا، وتفضل بقى تتكلم لك بقى على ده انا صرفت وصرفت وصرفت وعملت الواحد بيشوف يعني الله المستعان الله المستعان. امسك عليك لسان كلام مش هتكلم، لكن انتوا اكيد كلكم بتعيشوا الناس اللي بنشوفها وبتعيشوا الواقع اللي احنا عايشينه. اعمال القلوب يجب ان انت تحرص عليها وتتعلميها، ده اولى الاولويات وافرض الفرائض ان انت تتعلميها، انك تتعلمي النية، انك تتعلمي الاخلاص، تتعلمي الصدق، التوبة، الصبر، الايمان، تعليم الزهد، تتعلمي الورع، تتعلمي التوكل، تتعلمي التفويض، تتعلمي الثقة والتقوى والرضا، تعليم الخوف، الخشية، الرجاء، تعليم الذكر، تعليم الشكر، تعليم الخشوع لله عز وجل والإنابة إلى الله عز وجل. أعمال، أعمال كثيرة حري بك أن تتعلميها وتقفي مع قلبك وقفة تتعلمي، تتعلمي أصل هذه الشجرة، شجرة الإيمان أصلها القلب، إخلاص التوحيد ده شجرة في القلب لازم تتعلميها. أما الأعمال بقى دي الفروع، بقى فروع والثمرات، يعني إحنا اتكلمنا عليها ثمرات الحياة في الدنيا والنعيم والآخرة، ثمار الجنة لا مقطوعة لا ممنوعة، كذلك ثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا. لازم أن تطيبي قلبك، وما أطيب هذه القلوب، ما أطيب هذه القلوب التي امتلأت إخلاص وتجرد ومناجاة لله عز وجل. فر بقلبك، فر بقلبك إلى الله عز وجل، اقطعي كل عائق واتركي كل علائق تبعدك عن الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله يقول الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. العوائد اللي هي ايه؟ انك عايزة راحة، عايزة تبقي مرتاحة، عايزة تبقي تاخدي الجنة وتحط رجل على رجل، عايزة تصومي يوم يبقى انا كده خدت الجنة بقى ارتاح وخلاص. هجر العوائد، الجنة مش عايزة راحة في الدنيا، الراحة في الآخرة. فانت عشان ترتاحي في الآخرة لازم تتعبي في الدنيا. انت لو جيت اي واحد دلوقتي مثلا مليونير دلوقتي مثلا صاحب مثلا شركات عالمية برندات، برضو شركات عالمية، شركة مثلا زي شركة توشيبا مثلا، لما تيجي تبص لصاحبها وتيجي يقولك في بداية أول الطريق يقولك ايه، مكانش حاجة خالص، كان غسالة بايظة قعدت أصلح فيها، وغسالة جابت غسالة وشغل وزودت، مكانش في حاجة خالص خالص. فدلوقتي بقى ايه، عايزة أوصلك إن اشتغل وتعب لحد ما وصل في الآخر بقى معاه، اهو انت كده في سيرك الى الله عز وجل. محتاجة ان انت تهجر العوائد، تهجر العوائد بقى، ما تسكنيش للدعة والراحة والكسل، لا انت سيرك محتاج جهد، محتاج همة، محتاج همة. ده في طبيعة عرف الناس يقولك اللي بيتعب بيلاقي، ده طبيعة، دي طبيعة فعلا، اللي بيتعب بيلاقي، اللي بيتعب في الدنيا بيجي يلاقي في الآخرة، اللي بيتعب في الدنيا بقلبه هيجي صاحب بقى السوق، صاحب الماركة العالمية في الآخرة، اللي بيتعب في الدنيا مش زي اللي داخل عند باب الجنة، مش زي اللي في الفردوس الأعلى، لا يستويان. اللي في أقل منزلة مش زي اللي فوق، لا يستويان. وقطع العوائق، اقطعي كل حاجة تبعدك عن ربنا، اقطعي كل شيء، أي مخالفة ظاهرة وباطنة، تعوقك عن سيرك إلى الله عز وجل، وتقطع طريقك إلى الله عز وجل، بدعة، شرك، معصية، أي حاجة، أي حاجة تبعدك عن ربنا، اقطعيها، اقطعيها، قطع، قطع، اقطعي رقبتها، اقطعي رقبة المعصية دي، ما ترجعلهاش تاني، اقطعيها خالص، تخلصي منها نهائي، تخلصي منها نهائي. احفظي قلبك، احفظي قلبك، احفظي هذا القلب، فهو عليه سوق الآخرة. طولت عليكم، لكن هذه وقفة مع ماركة الآخرة، ماركة مسجلة في الآخرة. أوصي ونفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وإصلاح قلوبكم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم احفظ لنا قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا من الزيغ والضلال، اللهم احفظ قلوبنا من الزيغ والضلال، وخذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.